سائل بيسأل دلوقتي بيقول أو أخت بتسأل إن أثناء العمل التطوعي أو خدمة الدين أو صنع المعروف أو أثناء العمل الصالح عموما بيتحرى الإخلاص وبيجد إن هو وإن كان بيعاني إلا إنه في النهاية بينفي عن قلبه ويطهر قلبه من شوائب تجريد النية وتخلصها لوجه الله سبحانه وتعالى، لكن معاناته الحقيقية وإخفاقه في الإخلاص مش أثناء العمل، ده لما بيتم العمل وبيبدأ الناس يمدحوا العمل ده إن هو موفق وكويس. الشكوى دي شكوى مركزة جدا وفي غاية الدقة، وصاحبها عارف يعني ايه اخلاص. فالعلاج ايه؟ العلاج اولا ان هو ان الانسان ده يحرص فعلا انه يبقى له عمل ما حدش يشوفه، بحيث ان لو العمل اللي هو راكن عليه ده ضاع ما يبقاش حالته غيره، لا يبقى حريص ان عنده اعمال تانية مهمة. الامر التاني ان هو يفر من المداحين ويفر من الناس اللي هتثني عليه ويقطعه ما يسيبهمش يكملوا مدحهم. الامر اللي بعد ده ان هو ما يصدقش اللي بيتقال ده ويقول الكلام ده ما بنصدقهوش، الكلام ده غلط، ويبدأ يكرر الكلام ده، يقول الكلام ده ما يتصدقش، الكلام ده مش حقيقي، احنا ما نصدقش الكلام ده. اذا عرف المؤمن نفسه فانه لا يغره المداحين المداحون. كذلك الانسان ده المفروض ان هو يبتهل كتير لربنا ان هو يرزقه الاخلاص، ويقول في صباح ومساء اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا وانا اعلم واستغفرك لما لا اعلم. بعد كده اللي ده الاخلاص وعرفه وعارف هو تعب قد ايه عشان ينوله في اثناء العمل، يستخسر انه في النهايه يضيع ويتدمر ويبقى هباء منثور بشؤم الناس اللي هتمدحه، وان مدحهم ده ولا حاجه، يا ميت خسارة يعني لو ضيعنا العمل في الآخر بعد ما دقنا مر الإخلاص وتعبنا في تحقيقه. كذلك من المعينات على إنقاذ الإنسان ده إن هو لما الناس تثني عليه يتذكر إن هو منافق وإن هو وحش ولا يخفى عليه ان هو لسه عايش، وطالما عايش يبقى معرض للفتن والله اعلم بما سيختم لي والناس دي مش عارفة حاجة، فيشكر الله على نعمة الستر ويسأل الله عز وجل لحسن الخاتمة ان يموت على خاتمة خير، ويقول يا رب سترتني حتى كأني لك ولي، سترتني حتى كأني لك ولي، ويخلص العمل لله سبحانه وتعالى ولا يبالي بمدح المدحين له. يا رب ارزقنا الإخلاص يا رب. الواحد بيتكلم عن الإخلاص وهو ما يعرفش طعمه ولا داءه، وبيوصف للمخلصين وهو من المخلطين.